العالمين، صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا مناهيك واجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا التوفيق في لقائنا هذا واجعله لوجهك خالصا. اللهم إنا نسألك إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل يا رب العالمين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الكريم المنان الذي جمعنا وإياكم في هذه الغرفة الميمونة المباركة على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحسن نياتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. أود أن أخبر إخواني من رواد هذه الغرفة أني أحبهم في الله، وأبدأ لقائي هذا بأن يلهج لساني بالدعاء والثناء على الله عز وجل أن وفق لمثل هذه اللقاءات، وأن أدعو لهذه الجمعية المباركة والأكاديمية الميمونة التي تبث نور القرآن وهداه وعلومه وما يتعلق بكتابه لمن يريد ذلك ومن يحتاجه من إخواننا في كل مكان. جمل الله حال الجميع ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كنا قد انتهينا قبل لقاءين ماضيين من المرحلة الأولى من البحث عن مصدر القرآن الكريم، وأثبتنا أنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي صريح من الله تبارك وتعالى. الآن وقد ولجنا في مرحلة أخرى أخذنا منها قسطا، إلا أنه كان مشوشا بسبب ما يحدث في ما كان يحدث في الاتصال من خلل. اليوم بإذن الله تعالى سنستأنف الكلام على ذلك، ونحاول جاهدين أن ننهي مسألة مصدرية القرآن اليوم إن تيسر بإذن الله تبارك وتعالى. فالمرحلة الثانية من مراحل البحث الآن نبحث عن مصدر القرآن الكريم في ناحية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان ليس من عنده فلا بد أن يكون تلقاه من غيره، أليس كذلك؟ بلى، لأن المتكلم بكلام إما أن يكون قائلا وإما أن يكون ناقلا، فإن لم يكن قد قاله من عند نفسه فلا شك أنه تعلمه وأخذه عن غيره. فإذا كنا في المرحلة الماضية أثبتنا أن القرآن الكريم ليس من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن يكون تلقاه من غيره. هيا بنا نبحث مع الباحثين عن مصدر القرآن الكريم المشككين في كونه من عند الله، نبحث معهم لنقيم عليهم الحجة ونثبت لهم بالدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون تلقى هذا القرآن الكريم من بشر ولا من جن، لا من إنس ولا من جن، وإنما تلقاه من ملك كريم، والملك أخذه عن الله رب العالمين قولا واحدا. هذا الكلام كما أسلفنا سابقا يناسبني أنا وأنت، لأننا مسلمون، لأننا مسلمون ونثق في القرآن الكريم وفي أخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للآخرين يريدون دليلا عقليا وبرهانا واضحا يناسب عقولهم بعيدا عن الاستدلالات النقلية. فلنبحث الآن عن مصدر القرآن الكريم ناحية التعليم. هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من الأميين في مكة وضواحيها أو وما حولها؟ هذا سؤال يطرح نفسه الآن. قد يكون معلم النبي صلى الله عليه وسلم على زعم هؤلاء من الأميين، وهذه فرية سهلة إخواني، أتمنى أن تتواصلوا معي دائما بالأرقام أو بالكلمات التي تبين أنكم تسمعونني، بارك الله تعالى فيكم وحفظكم. أحسن الله إليكم. إذن لا يمكن أبدا أن يكون معلم النبي صلى الله عليه وسلم من قومه الأميين. لماذا؟ هذه فرية سهلة وشبهة شبهة تافهة تحتاج لا تحتاج منا جهدا كبيرا في دفعها. نعم، لا يمكن أن يكون الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أحدا من قومه الأميين على الإطلاق. لماذا؟ قالوا لأن الأميين فاقدون أصلا للعلم، وكانوا يسمون بالأميين حتى من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ في القرآن: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فأهل الكتاب يعدون أنفسهم من أهل العلم، ويعدون أهل مكة وما حواليها وكذلك المدينة ممن لم ليسوا من أهل الكتاب، يعدونهم أميين. لقد اشتق لهم من الأمية اسم، صار من أخص أسمائهم. وكذلك يسمون أهل الجاهلية، وأنت اليوم تسمع يقولون شعراء العصر الجاهلي، شعراء عصر صدر الإسلام، العصر العباسي، العصر الأموي إلى آخره. فالعصر الجاهلي هذا كانت سمة من سمات ذلك العصر الجاهلية. فلا يمكن أن يخرج من قوم جاهليين أبداً معلم يصل في درجة علمه أن يكون أستاذاً لمحمد صلى الله عليه وسلم، يلقنه كتاباً القرآن الكريم يعني على فرض أو يعني تنزلاً معهم. لا يمكن أن يكون الذي تلقى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن أن يكون أمياً، لأنهم فاقدون لأساس العلم، فكيف يعلمون غيرهم؟ هذا ناهيك عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بكتاب أعجز البلغاء والفصحاء. وأنت تعلم أن أهل مكة والعرب في زمن نزول القرآن كانت بضاعتهم ورأس مالهم البيان والفصاحة. أحسنت، فاقد الشيء لا يعطيه. قال الشاعر: هل يطلب الثوب، هل يطلب الماء ممن يشتكي عطشا، أو يطلب الثوب ممن جسمه عاري؟ يفتح الله، أبدا. ففاقد الشيء لا يعطيه. إذن لا يكون أبدا معلم النبي صلى الله عليه وسلم من الأميين. طيب، هيا ننتقل إلى أهل العلم في زمانه من اليهود والنصارى والحنفاء وغيرهم. فمن المعلوم أن المدينة كان فيها أحبار لليهود والنصارى، والشام كذلك، وكان في مكة حنفاء. وقد قلنا في لقاء سابق أن زيد بن عمرو بن نفيل يعد من الحنفاء، ويبعث يوم القيامة أمة وحده فيما بيني وبين عيسى كما ورد في الحديث، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، ذلك لأنه طلب الدين في اليهودية فوجدها محرفة، ثم في النصرانية فوجدها محرفة، ثم نظر إلى عبادة الأوثان من قومه في مكة فوجدها أبدا لا ترقى لأن تكون يعني ديانة، فأعلن أنه على ملة إبراهيم الحنيف عليه الصلاة والسلام. فكان أمة وحده فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بين عيسى في هذه الفترة، الكل في ضلال، إما دين محرف وإما عبادة أوثان، إلا هذا فتح الله تبارك وتعالى عليه بأن يعني وصل إلى إلى إلى أنا أقول فتح الله عليه وهداه. كيف عرف أنها محرفة؟ إن من يعطى أدنى تفكر وتأمل فيما تحتويه أو فيما تحويه الكتب التوراة والإنجيل المحرفتين يجد أن فيهما خللا، لأنهم قد محوا من هذه الكتب أشياء وأثبتوا فيها أشياء على الهوى، وأي شيء يوافق هوى الإنسان قطعا سيعتريه الخلل، ومن رزق البصيرة توصل إلى هذا. فأنا لا أقول وصل زيد بن عمرو بن نفيل إلى ما وصل إليه بجهده ومجهوده وعقله الفطن السليم، وإنما أقول بصره الله بذلك، بالإضافة إلى الأصل الذي عنده وهو العقل السديد والنظر الثاقب. إن كيف عرف أنها محرفة؟ ارجع إلى إبراهيم عليه السلام، كيف عرف أن دين قومه وعبادة الأوثان كانت ضلالا وتحريفا؟ تنقل معهم بالعقل، هذا إلهكم الكوكب أفل، ثم قال هذا القمر إلهكم فأفل، قال لا هذا ولا ذاك. إذن الشمس هذه الكبيرة الواضحة الظاهرة الساطعة فما لبثت أن أفلت مع وقت الغروب. وصلنا إذن إلى أن هذه الآلهة التي يظنونها آلهة تأفل وتغيب. إذن العقل يعمل والتفكر يعمل، وكتاب الكون المفتوح ناهيك عن كتب الله عز وجل، يعني إن حرفت التوراة والإنجيل ولعبت فيها أيدي اليهود والنصارى، إذا حرفت التوراة والإنجيل ولعبت فيها أيدي اليهود والنصارى فلا تستطيع أبداً أيدي هؤلاء الأخباث أن تلعب وتعبث بكتاب الكون المفتوح الذي ينطق بآيات تخالف ما حرفوه في تلك التوراة وفي ذلك الإنجيل. ذلك الإنجيل على كل حال ليست هذه نقطة البحث، وإنما الآن نبحث عنه بين أهل العلم. إذا كان معلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون أبداً واحداً من الأميين، فهل يكون من أهل العلم في زمانه؟ يعني حبر من أحبار اليهود مثلاً تلقى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو أحد الحنفاء، أو أحد من علماء النصارى؟ لنبحث. كلا، هذا نحيل الباحث فيه ونوجه نظر من يبحث في هذه الجزئية بالذات، نقول انظر في التاريخ وقلب ناظريك فيه وقلب صفحات التاريخ كما تحب، ونريد منك أن تخرج لنا ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي أحدا من علماء أهل الكتاب في زمانه أو من الحنفاء وتلقى عنهم. خليك صاحب نظر ثاقب، أريد النظر الثاقب وأنت تجيب المحرفين أو تجيب المشككين. أنت تريد شيئين معا، أثبت لنا من واقع التاريخ لقاءات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك العلماء، وأثبت لنا أنه حصل في هذه اللقاءات سماع، لكن مجرد اللقاء وحده لا يكفي، لأننا نثبت ونقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لقي أحد أحبار اليهود في الشام، ولقي في مكة ورقة بن نوفل، كان بصحبة عمه أبي طالب في رحلة إلى الشام، فلقي فيها صلى الله عليه وسلم، لقي فيها راهبا هناك يسمى بحيراء أو بحيري. طيب ماذا قال له هذا الراهب وماذا سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الآن 114 سورة، 30 جزء، 60 حزب، 240 ربع، 6236 آية، في خط المصحف 604 آيات على طبعة مجمع الملك فهد. على يعني أنا أعطي هذه المعلومات لماذا؟ كي نتوصل إلى شيء مهم، وهو هل ممكن جلسة صغيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من هؤلاء الرهبان أو من هؤلاء من علماء النصارى أو من الحنفاء، هل هذا الزمن القصير والجلسة اللطيفة العابرة الخفيفة يمكن أن يتلقى فيها هذا الكم الكبير من القرآن؟ أي عاقل فضلاً على حتى الأبله لا يقول بهذا، لأن الوقت لا يتسع. لو أنت قرأت، وأنا ضربت لكم مثال سابق، لو قرأت سورة الغاشية أو سورة الفجر أو سورة البلد، انظر كم تأخذ منك وقتاً، في حين أن الذي نقل عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع راهب الشام كلمات تكتب في سطر واحد. طلب راهب الشام أن يكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقال لعمه خذه واخرج به من الشام، إن لهذا الغلام شأنا، وحذر أبي طالب من أن اليهود قد يلحقون به ضررا. ليه؟ لأن اليهود يريدون السيادة لهم، وهم يعلمون في كتابهم، يا من كنت تسأل قبل قليل كيف عرفوا التحريف، نعم خاتم النبوة مكتوب فيه محمد رسول الله. إذا وإذا قلنا خاتم يعني غالبا يكون أخذ شكل الخاتم الذي نعرفه الآن، وإلا من أين عرف الناس هذا؟ إذا بشر عمه، لا أقول بالنبوة، وإنما بشر بأن هذا يعني قد يكون بشره بالنبوة، ولكن الأصل أنه بشره بأن هذا الغلام له شأن. وأي شأن أكبر من شأن النبوة؟ كلمة له شأن كلمة عظيمة تجعل العقل يحتار في هذا الشأن ويسبح في ملكوته. يا ترى ما هذا الشأن؟ كيف يكون؟ ماذا لابن أخي هذا من المجد قد خبأه له القدر؟ ربما يعمل بذهنه ويفكر بتوسع في هذا الشأن الذي وصفه له الراهب، فإذا بها النبوة التي محى بها ظلمة الجهل وأنار بها الدنيا إلى يوم القيامة، نور لا يزال الناس يسيرون فيه إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الزمن قصير جدا الذي لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم راهب الشام. الآن أنت تقول جده كان يقول له إن لابني هذا شأن. اتفقت كلمة الراهب، انتبه معي أخي الكريم، اتفقت كلمة راهب الشام مع كلمة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقت على إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن، تمام. لكن ما الذي حدا بعبد المطلب أن يقول هذا؟ وما الذي دفع راهب الشام لأن يقول نفس القول؟ أما أبو عبد المطلب فكان عنده من الفراسة والعقل والرزانة والسيادة ورجحان العقل ما جعله يقلب ناظريه في حفيده هذا، ويرى من تصرفاته ومن كلامه ومن حركاته وسكناته وجلساته وعدم لهوه مع الصبيان وعدم انشغاله بما انشغل به الصبيان، رأى في ذلك كله مبشرات أن هذا الغلام له من العقل والرزانة والرجحان ما يؤهله لأن يكون له شأن. لكن عبد المطلب كان لا يعلم الشأن، ولو علم هذا الشأن لكان شأنه غير ما كان. هذه واحدة. أما راهب الشام فإنه قال هذا الكلام بناء على علم عندهم في الكتاب، صرح به هذا الراهب وكتمه غيره، باح به هو وأفصح عنه وخبأه غيره، فشاء الله عز وجل أن يفضح سائر الرهبان بما قاله هذا الراهب، ولم يلتقي نعم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فهذه المرة الواحدة لا تكفي لأن يتلقى عنه القرآن كله. إذن لنبحث عن معلم آخر. نعم لقي قبل نبوته أيضا أحد الحنفاء، وأنتم تعلمون ورقة بن نوفل عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام في الغار ما وجد، وأخذته الرجفة والفزع من هول ما رأى، رجع إلى خديجة يقول دثروني دثروني، وفي الرواية الأخرى أو في المرة التي بعدها قال، ليست رواية أخرى وإنما في المرة التي بعدها يقول زملوني زملوني. فنزل قول الله يا أيها المدثر قم فأنذر، ونزل قول الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إذن هذا دعوة أو يعني أمر من الله عز وجل لرسوله بأن يصدع أو يصدح بالحق. أخذته زوجه خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وليقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. عفوا. فقص عليه، فكان عند الراهب من العلم ما جعله يقول بلا تردد ولا خشية: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هذا هو الناموس، الوحي الذي كان يأتي لموسى عليه الصلاة والسلام: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم. هذه عبارة من النبي صلى الله عليه وسلم طبيعية جدا، وردت فعل أو عبارة معبرة جدا عن مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان يرى من قومه احتراما وإجلالا وتبجيلا. وارجع للسيرة لتعلم كيف كان أهل مكة يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم. يلقبونه بالصادق الأمين. ولما اختلفوا على وضع الحجر الأسود حينما بنوا الكعبة قالوا نحكم أول داخل علينا، فلما كان الداخل محمد صلى الله عليه وسلم تهلل وجه الجميع واستبشروا بأن هذا الحكيم الرزين صاحب العقل لا يمكن أن يحكم بحكم يجحف بحق أحد ولا يطغي أحدا على أحد، فحكم بحكمه الذي يعني تعلمت منه الدنيا الكثير بأن بسط رداءه ودعا ووضع عليه الحجر ودعا كل قبيلة ممثل عنها يحمل من جانب، وحمل الحجر إلى أن وصل إلى مكانه وحمله بيديه الكريمتين ووضعه في مكانه. ألف قلوب الجميع، هذا دأبه حتى من قبل النبوة، أنه لا يحب الشتات، أنه لا يحب الفتنة، لا يحب التنفير، لا يحب الفرقة، وإنما يحب اجتماع الكلمة واتحادها وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد. لما جلس مع ورقة بن نوفل وحكى له هذا الكلام وقال له ما حدث له في الغار، بشره بأنه نبي آخر الزمان، ويقول ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. نعم، صلى الله على نبينا محمد. إذن اعترف ورقة بأن هذا النبي الكريم هو نبي آخر الزمان، وأنه الرجل الذي تنتظره البشرية لينقذها، وأنه وتمنى أن يكون حيا لينافح عن هذه الدعوة ويدفع عنها ويجاهد في سبيل إعلائها ونشرها. إذن ورقة لم يرى في نفسه، انتبه أخي الكريم، لم يرى في نفسه ورقة أنه أهل أو عنده أهلية لأن يكون معلما للنبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ هذا تناقض. لو حدث هذا أو لو قال ورقة هذا الكلام يصبح هذا تناقضا واضحا. ليه؟ لأنك يا ورقة الآن توك تعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعترف بأن الذي جاءه في الغار ليعلمه هو الناموس والوحي الذي كان ينزل على عيسى، أوحى إلى عيسى التوراة، أوحى إلى موسى التوراة، أوحى إلى عيسى الإنجيل، وهو الآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن لورقة، هذا العاقل العالم الحنيف، لا يمكن له أن يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بالشأن العظيم ثم يقيم من نفسه مدرسا ومعلما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا على الإطلاق. ثم دليل آخر عن موضوع أو ردا على من يقول، أحسن الله إليكم، ردا على من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من ورقة بن نوفل، لم يقه إلا مرة، ثم ماذا؟ ثم ما لبث أن مات ورقة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة أشهر. بعد تسعة أشهر من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام مات ورقة. لو كان مصدر القرآن ورقة ابن نوفل، فهل يمكن أن يموت؟ هل يمكن أن يموت مصدر القرآن؟ يموت المصدر الذي يوحي بالقرآن؟ هذا لا يمكن على الإطلاق. وإلا فكيف كان يأتي الوحي طيلة 23 سنة للنبي صلى الله عليه وسلم من رجل مات بعد مبعث النبي بتسعة أشهر؟ يعني المعلم علم التلميذ، هذا على كلامهم، علم يعني ورقة علم محمد صلى الله عليه وسلم تسعة أشهر، آمنا بالله، سلمنا لكم هذا الكلام، طيب تلقى عنه كم في التسعة أشهر؟ نعتبر تسعة أشهر هذه سنة، ونقول تلقى عنه جزء واحد من 23 جزء من القرآن، لو قسمنا القرآن أنصبة على 23 سنة، طيب نصيب 22 سنة الباقية وثلاثة أشهر من أين تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد مات في زعمهم هم مصدر القرآن الذي هو ورقة، لو يعني على على على قولهم، وإنما موت ورقة واستمرار نزول القرآن الكريم متزامنا مع كثير من الأحداث ينزل فيها بالأحكام ويجلي فيها الحقيقة وينزل في مناسبات شتى، هذا يدل على أن الذي ينزله غير ميت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم سبحانه وبحمده. إذن المنطق يرفض أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى القرآن من ورقة، لأن ورقة اعترف أولا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات بعد المبعث، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، بتسعة أشهر، فكيف كان ينزل القرآن بعد موت ورقة؟ هذا هو الكلام. الآن عرفنا أنه قبل النبوة لقي حبر الشام بحيرة وورقة بن نوفل في مكة. طيب بعد النبوة، بعد أن أتاه الوحي والنبوة، ماذا حدث؟ هل لقي أحدا من علماء اليهود والنصارى؟ نعم، لقي كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة لقي كثيرا من علماء اليهود، ولقي كثيرا من علماء النصارى، بل انتقل إلى المدينة المنورة وأقام بها، أقام بها صلى الله عليه وسلم، أقام في المدينة المنورة بجوار اليهود، وكانت بينه وبينهم مساجلات ولقاءات وسؤالات وأجوبة، لكن كانوا هم الذين يسألون، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب ويوجه، أليس ذلك في القرآن؟ ويسألونك عن ذي القرنين، أليس ذلك في القرآن؟ ويسألونك عن الروح، أليس هذا من القرآن؟ إذن كانوا يلقون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه فيجيبهم بما يسألون، أو يجيبهم عما يسألون. وبالتالي كان النبي عليه الصلاة والسلام في موطن وموضع المعلم المرشد، وهم في موضع السائلين المستفسرين المستخبرين المتعلمين. لكن أن نقول لقاءات النبي عليه الصلاة والسلام بأحبار اليهود والنصارى بعد المبعث كان النبي يتلقى منهم وهم الذين يعلمونه ويدرسون له، فليأتونا بدليل ذلك من التاريخ، والتاريخ شاهد غير متهم، لا يمكن أبدا أن يكونوا قد علموا النبي صلى الله عليه وسلم ثم التاريخ يرفضه أو ينساه، كانوا أحرص على نقله حتى يثبتوا كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون كذابا بل هو الصادق الأمين، كانوا أحرص على نقله ليزيفوا الرسالة ويطعنوا فيها. ثم نقول سلمنا لكم أنه كان في مبعث النبي أو في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أحبار من اليهود والنصارى، سلمنا هذا لا بأس. وبعد، فهل كان في علماء اليهود والنصارى يومئذ من يصلح أن تكون له اليد العليا على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون له معلما وموجها ومدرسا؟ اسمع إلى القرآن الكريم كيف صور لك أحبار اليهود والنصارى، صور لك علمهم بأنه جهالات، يعني يقولون كلاما ما هو إلا جهل محض. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ ها؟ أم هنا كما يقول أهل العلم، يعني أم تستعمل بمعنى بل للإضراب؟ بل تقولون إن إبراهيم وإسماعيل، هذه فرية أو وكذب من اليهود والنصارى، حيث نسبوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى اليهودية والنصرانية التي هم منها. هذه واحدة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. صور لك القرآن وأن عقائدهم عبارة عن جهالات وضلالات. ألم يقل الله عز وجل حكاية عن قول اليهود قاتلهم الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أليس هذا ضلال في العقيدة؟ وأي ضلال أكثر من أن ينسب الفقر إلى الله وهو الغني الحميد كما أخبر عن نفسه في القرآن غير مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، ينفق بيمينه أو يعطي بيمينه وكلتا يديه يمين سبحانه وبحمده. وقولهم يد الله مغلولة، أليست هذه من الضلالات؟ إذن هؤلاء الذين يقال عنهم أنهم علماء ومدرسون قد علموا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعلمونه وهم أصحاب جهل في العلم وضلال في العقيدة؟ وليس ذلك فحسب، وإنما جرائم يرتكبونها مع أنبياء الله، اقرأ في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم، هذا نقض للمواثيق، لو فعله أصغر أو أقل إنسان الآن سقط من أعين الجميع، فكيف بعلم كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بهم هم الذين يدعون العلم؟ قالوا، قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم، هذا نقض المواثيق، وكفرهم بآيات الله أثبت لهم الكفر، وقتلهم الأنبياء، وهذه من أشنع جرائمهم بعد الكفر بالله بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، يقولون قلوبنا مغلقة، الله قضى عليها بأن تكون مغلقة لا تقبل الوحي. قال الله: بل طبع الله عليها بكفرهم، فكفرهم هو سبب الطبع على قلوبهم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وتأخذ من هذا فائدة: لما رموا مريم عليها السلام بالزنا، انظر كيف قال الله عز وجل: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وعطفه على الشرك، عفوا، عطفه على الكفر، قال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، جعل قولهم على مريم بهتانا، وهو الرمي بالزنا، قرين الكفر، ليعلم الروافض الذين يسبون عائشة رضي الله عنها ويقولون باقترافها الفاحشة وحاشاها، وهي عن ذلك بمعزل، وهي الطاهرة العفيفة التي أثبت الله براءتها من فوق سبع سماوات، ليعلم من يقول ذلك في حق عائشة رضي الله عنها أن سب الطاهرات من العابدات الزاهدات كأمهات المؤمنين قرين الكفر لا ينفك عنه. وتأكد هذا في سورة النور بقول الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذه طبعا يعني لطيفة على الهامش يعني، أو يعني تتعلق بهذه الآية. إذن دينهم ضلالات، دينهم جهالات، عقيدتهم ضلالات، علمهم إن هو إلا أغلاط وخرافات، ومع ذلك يقيم منهم البعض أساتذة ومعلمين يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أبدا. قال الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فنقول: هذا سؤال يحتاج جوابا ممن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب لمن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من اليهود، من أحبار اليهود أو النصارى. سؤال نوجهه لهم: هل كان فيهم أحد عنده أهلية التعليم أو يصلح أن يكون معلما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيكون الجواب لا، والرد من صريح الآيات التي تلوتها على حضراتكم قبل قليل. ثم ماذا؟ الراسخون في العلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام مثلا، لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وتفحص وجهه الكريم الشريف، قال: والله ما وجهه بوجه كذاب، وآمن رضي الله عنه وأرضاه، وأوتي أجره مرتين، لأنه أدرك نبوة أو أدرك دينه، دين اليهودية، ثم أدرك دين النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن بما سبق وبما لحق، لأن القرآن متمم ومكمل بل ومهيمن على الكتب السابقة. نسأل سؤالا آخر لهؤلاء: هل كان علماء اليهود والنصارى علمهم مبذول للسائلين؟ يعني إذا هل منهم أحد اتخذ لنفسه مكانا جلس يفتي فيه ويعلم الناس ولا يحجب عنهم علما، بل نصب نفسه واعظا ومعلما داعيا إلى الله ابتغاء مرضاته، لا يتناول أو لا يتقاضى على ذلك جزاء أو شكورا؟ لأن أنبياء الله كان هذا دأبهم: قل لا أسألكم عليه أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المودة في القربى، وما أسألكم عليه من أجر، هذه كلمة قالها الأنبياء جميعا لأقوامهم، يعني جئناكم معلمين ومرشدين ومنقذين ومبصرين، لا لنتلقى منكم عطاء ومالا، وإنما جئناكم لوجه الله، ولا نسألكم أنتم على ذلك أجرا. وإنما الله تعالى هو المسؤول بأن يتقبل وأن يجزي خيرا. هل في علماء اليهود والنصارى من جلس يوما يقول أنا أعلم العلم لوجه الله لا أريد جزاء ولا شكورا؟ هل كان علمهم مبذول للسائلين مباح للطالبين؟ لا، اسمع في القرآن، يصفهم القرآن تارة أنهم كانوا يعني يظنون بالكتاب بكتبهم ويبخلون بها ولا يعطون العلم الذي فيها لأحد، ويرتكبون في سبيل كتمان ذلك العلم طرائق عديدة، يعني لهم أكثر من أسلوب في في في عملية كتمان العلم الذي معهم. ولذا قال الله لهم، اقرأ في آخر سورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا ولا يكتموا، ومع ذلك خانوا العهد وكتموا العلم، ووصف القرآن كتمانهم بأكثر من وصف. فتارة تجدهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. وهذه أيضا يجاب بها على الأخ السائل الذي كان يسأل في أول المحاضرة، كيف عرف زيد بن عمرو بن نفيل أن التوراة محرفة أو الإنجيل والكتب السابقة كانت محرفة؟ نعم، لأنهم كانوا يمحون ما فيها من حق أوحاه الله إلى النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كانوا يمحون ما أوحى الله به إلى هذين النبيين الكريمين ويكتبون بأيديهم ما يحلو لهم. نعم، القرآن هو الذي وضح هذا. وتارة قال يلوون ألسنتهم بالكتاب. أنت تقول القرآن وضح هذا؟ نعم، القرآن جاء يوضح، لأن الموجودين في عصر نزول القرآن لم يرزقهم الله تعالى البصيرة التي رزق بها زيد عمرو بن نفيل. لقد أعطاه الله البصيرة فوقف على اهتدى بعقله وبهداية الله له إلى أن هذه ضلالات لا يمكن أن يوحي الله عز وجل بها، لأن الله الكريم الذي خلق الكون وقدره ويسيره بهذا الشكل لا يمكن أن يصدر عنه كلام كهذا الذي يقولونه في كتبهم. وأنت تعلم أن عندهم أناجيل نسخ عديدة وكثيرة بينها خلافات قادحة في الأصول لا في الفروع. لماذا؟ كتب هذا الإنجيل أحد من رهبانهم على هواه وعلى وفق مراده، ثم بعد حين جاء آخر فلم يكن مراده وهواه موافقا لمراد وهوى الأول، فكتب نسخة أخرى حرف فيها بعض القول عن موضعه ليوافق هواه. اقرأ أيضا في القرآن، قال يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. لقد بين لنا القرآن كل هذه الأشياء وهذه التحريفات وهذه الجرائم التي ارتكبها علماء اليهود والنصارى في تحريف كتبهم، حكاها لنا القرآن الكريم حتى نكون منها على حذر. فهل مثل هؤلاء الذين لم يتورعوا عن أن يركبوا كل صعب وذلول في سبيل كتمان ما معهم من العلم، وهم بذلك قد خانوا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم، كما تلوت الآية عليكم، الآية التي في آخر سورة آل عمران، لا يمكن أبدا على الإطلاق أن يكون من هؤلاء المجرمين من يصلح أن يكون أستاذا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابتغاء وجه الله ويقول وما أسألكم عليه من أجر، وهؤلاء يكتمون العلم ويتخذون في سبيل الكتمان يسلكون كل سبيل، كل مسلك، كل طريق، المهم أن يكتموا هذا العلم ولا يخرجوه للناس. ولو وخذ هذه مني، لو أخرجوا ما عندهم من العلم ولم يكتموه لأظهروا من التوراة ما يدل دلالة واضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكفينا هذا الشر الطويل وهذه الفتن والشبهات التي صدعت رؤوسنا. هي لم تصدع رؤوسنا لقوتها، إنما صدعت رؤوسنا لكثرة الطنطنة عليها وكثرة التكريرها ولوكها باللسان. إذن سؤال آخر، يا من تزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر، أتمنى أن يكون صوتي واضحا، يا من تقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر، ما اسم هذا البشر؟ أحسن الله إليكم، من هو؟ أين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام منه؟ ومتى كان؟ وأين كان؟ أعطونا يعني شخصية بارزة واضحة نعرف، نرجع للتاريخ نقلب في التاريخ نبحث ماذا ما الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي البشر الذي تحددونه. معنى كلمة بشر يعني جنس بني آدم من نسل آدم وحواء الذين يسيرون على الأرض. إذن هؤلاء البشر الذين تمتلئ بهم الدنيا ويعني تعج بهم مشارق الأرض ومغاربها، أنتم تقولون بشر. كلمة بشر هذه كلمة مبهمة مرسلة مطلقة، نريد شخصا بعينه تحددوه لنا. في آية سورة النحل يقول الله عز وجل حكاية عن قول المشركين، ولقد قال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الله رادا هذه الفريا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. تفهم من الآية بارك الله فيك، تفهم من الآية أن الذي نسبوا إليه التعليم كان أعجميا، كان أعجميا. من هو يا ترى؟ إنه غلام حداد رومي كان في مكة. حداد غلام، خلي بالك غلام يعني أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا معنى من معانيها. وكذلك غلام يعني من المماليك، ليست لا يملك رقبته، هذه واحدة. غلام حداد إذن هو صاحب مهنة، ومهنة تحتاج أن ينفق وقته كله في أن يعني ينفق وقته كله في الحدادة، في عمل الحديد. طيب هل مثل هذا العامل الذي يتعب في النهار لينال قسطا من الراحة بالليل وهو يعمل بالأجرة ليأخذ من سيده ومولاه الذي يعمل عنده أجرته على هذا العمل، هل مثل هذا يكون عنده علم زي القرآن، يكون عنده وحي زي القرآن يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يترك هذا العلم ويذهب ليعمل بالحدادة؟ تخيل يعني كان الأولى به أن يجلس ويقول أنا معلم كبير وأعرف من العلم ما لا يعلمه أحد من العرب، واخترت محمدا تلميذا لأني رأيته نجيب، وسأعلمه القرآن ليصبح به نبي آخر الزمان وفي التاريخ هذا الذكر الحسن. قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك. بالله عليكم ألم يكن هذا الغلام الرومي لو كان فعلا القرآن من عنده مش كان أولى به أن يكون عنده شيء من الأثرة والبخل؟ إيه الأثرة والبخل؟ يعني ما يقولش القرآن للناس أو ما يعلمش القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان الأولى به أن كان الأولى به بارك الله تعالى فيكم أن يعني ينسب هذا الفضل لنفسه، كان الأولى به أن ينسب هذا الفضل لنفسه. مثال من الواقع، أنت عندك علم ما شاء الله في الفقه، أنت بارع في الفقه مثلا، الفقه عموما أو الفقه على مذهب الإمام أحد الأئمة الأربعة مثلا على سبيل المثال، هل لو عندك هذا العلم الرباني العلم الكثير الغزير تعقف في بيتك وتقول أنا عايز واحد نجيب وطيب ابن حلال يكون ذكي وكويس أعلمه هذا الفقه حتى يجلس يعلم الناس ويصبح عالم هذا الزمان، طب ما تتفضل سيادتك تقول العلم اللي معاك وتصبح أنت عالم الزمان. هذا هو، خذ هذا المثال وأسقطه على حادثة أو على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن الغلام الرومي الحداد. لو كان كذلك لكان الغلام الرومي أولى به أن ينسب هذا العلم لنفسه وينال في التاريخ هذا الذكر الحسن ويخرج على الناس بهذه النبوة ويقول لهم يا عباد الله أنا نبي آخر الزمان وليس محمد بن عبد الله. لم يحصل هذا. لماذا؟ لأن هذا الغلام الحداد الرومي لا يصلح أن يكون معلما أصلا، فكيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن رد الله عز وجل فرية هؤلاء الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من بشر، رده الله عز وجل بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان. إذن بارك الله تعالى فيكم، علمنا من ذلك مما سبق القول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا قد تلقى، لا يمكن أن يكون قد تلقى القرآن الكريم من عند بشر، وإنما تلقاه من مصدر آخر غير البشر. ليه؟ البشر عندنا إما أن يكونوا أميين، وقد علمنا أنهم أجهل من أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا من أهل العلم، وعلمنا أن أهل العلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام نوعان، يهود ونصارى، علماء اليهود والنصارى والحنفاء. إذن هذا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكونوا قد علموا النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يكونوا قد علموا النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبوة. لماذا؟ كما قلنا لأنهم أجهل من أن يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفهم بالجهل والضلالات ونحو ذلك. طيب، يبقى لنا بارك الله فيكم الأمر الثالث، وهو أنهم قالوا يعلمه بشر. هذا البشر الذي يقصدونه إنه الحداد أو الغلام الحداد الرومي الذي كان في مكة. هذا الغلام لا يمكن أبدا أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من واقع الأمر، من واقع الحال في مكة، كان لا يستطيع أن يعلم، لأنه رومي لا يعدو كلامه أن يكون رطانة. أتمنى أن يكون صوتي الآن يصلكم. رطانة، ما معنى رطانة؟ يعني يتكلم زي ما تقول كده إنجليزية عبرية، يتكلم بالسريانية، يتكلم بالأردية، بكذا إلى آخره، ليست بلاغة وفقط، وإنما لا يتكلم بالعربية أصلاً، يتكلم رطانة فقط. وهذه الرطانة لا تفقه عنه، لا يفقهها لا المتعلم ولا الأمي، فكيف يكون قد علم النبي صلى الله عليه وسلم قرآناً قويماً مستقيماً كهذا؟ وأنت تعلم أن الذي يحفظ القرآن حفظاً جيداً، أنت تعلم أن الذي يحفظ القرآن حفظاً جيداً ويفهم معانيه ويتعلم منه، الذي يفهم معانيه ويتعلم منه، يبدو هذا على أسلوبه في الكلام. يعني تلاقي الإنسان اللي بيتكلم صاحب الأسلوب الحسن في الكلام، ها، تجده بارك الله فيك هذا نتيجة تأثره بالقرآن الكريم، لأن القرآن بليغ. إذا كان القرآن الكريم، لما تجد القرآن الكريم بهذه البلاغة ثم ينسب إلى غلام رومي لا يحسن الكلام أنه هو الذي علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنت علامات استفهام ليست عليها إجابة. حننتقل إخواني الكرام إلى مرحلة أخرى من البحث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى القرآن الكريم، لم يأتي به من عند نفسه، ولم يتلقى القرآن الكريم من أحد من البشر، فمن أين يكون أتى به يا ترى؟ لنخرج لمرحلة ثالثة، وهي ننظر في ظروف الوحي وملابساته. ظروف الوحي يعني إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي يعتريه أو تعتريه حالة معينة كان يراه الصحابة عليها، ويراه أي أحد من الناس إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي كان يرى عليه أمرات وأشياء محددة. هنبحث فيها الآن لنرى هل هذه الحالة كانت تسلطا من الجن والشياطين على النبي عليه الصلاة والسلام أم غير ذلك. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه إذا لم يكن أتى به من عند نفسه، وأثبتنا هذا في المرحلة الأولى، ولم يأتي به من عند أحد من البشر، وأثبتنا هذا في المرحلة الثانية، لا من الأميين ولا من أهل الكتاب ولا من الحنفاء ولا حتى من الغلام الرومي، إذا لابد أن يكون أخذه من غير البشر. إيه اللي عندك غير البشر في هذه الكون في هذه الدنيا؟ الشياطين والملائكة. هنبدأ بالشياطين الأول، وليس البدء بالشياطين تقديما لهم على الملائكة، وإنما نبدأ بالشياطين لندحض هذه الشبهة حتى يخلص لنا ما نريد، أو نخلص إلى ما نريد، وهو إثبات أن القرآن جاء به ملك كريم من عند رب العالمين. هنقول نعم، ثبت بما سبق أنه لم يأتي به من عند نفسه ولا من عند البشر، إذن لابد أن يكون الذي علمه أحد غير البشر. طب إيه اللي غير البشر؟ إما الشياطين والجن وإما الملائكة. طيب نعم، تدرج منطقي يحصل له لك، هذا هو العقل يقضي بهذا والمنطق يقول هذا. طيب كيف نعرف هل كان الذي يأتيه من الشياطين والجن ولا من الملائكة؟ هيا بنا نبحث في حالة الوحي نفسها. أولا، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال لكم الآن وأريد جوابا عليه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف الوحي؟ يعني إيه؟ يمثل، يقعد يمثل كده، يترمى على الأرض ويرفص له شوية وغمض عينيه ويعمل نفسه نايم ويهرتل له شوية كده؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما نتكلم بالكلام هذا، يعني أقوله من باب إيه؟ أضرب المثال بالمستوى الذي يناسب الجميع. طيب هل كان شيئا متكلفا؟ أبدا. ولو كان متكلفا، لو كان هو الذي يؤلفه ويمثله ويتكلفه من عند نفسه، لو كان هو اللي بيخترع الحالة دي، تمام، كان إذا احتاج الوحي يمثل يجيب وحي، وإذا لم يحتاجه قعد مع الناس يتكلم، أو يخطر له في دماغه، يعني تذكر أنه يريد الآن أن يقول قرآن، يقوم عامل إيه؟ يروح نايم على الأرض ومغمض عينيه ونمله شوية وبعدين يقول نزل عليه الوحي. هل هذه حركة؟ هذا هو التكلف، إن هو يمثل ويجيب من دماغه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف الوحي. ليه؟ قلنا في بداية المحاضرات لو تذكرون أنه كانت ترد عليه وتأتيه ظروف قاسية، زي ظروف حادثة الإفك وانقطاع الوحي في باكورة النبوة 15 يوما، وانقطاع الوحي بعد حادثة الإفك في شأن عائشة شهرا كاملا. كل هذا كان يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخلاصة وإلى البراءة. فلو كان هو الذي يتكلف الوحي من عند نفسه لتكلفه في الحال، ولكن لما غاب عنه الوحي علمنا أن الوحي الذي يأتيه لا تكلفا منه، وإنما يأتيه من خارج، يأتيه من عند الله سبحانه وبحمده، أو من مصدر آخر ليس التكلف من عند نفسه. خلاص، دي يعني هذا أمر عقلي بحت. لو كان من عنده لتكلفه في أي وقت شاء. لما رأيناه في أحرج الظروف لا يأتيه هذا الوحي ولا يمكنه أن يتكلفه، علمنا أنه ليس من صنعه ولا من تكلفه، وإنما يأتيه من مصدر آخر، أمر لا دخل له فيه ولا اختيار على الإطلاق. طيب، إذن هو أمر غير اختياري، أمر غير متكلف، أمر طبيعي يأتيه من غير ما، يعني هو جالس ينتظر الوحي، وقتما يأتيه الوحي يتلقاه، هيعمل إيه؟ ما لا ناقة له في صناعته ولا جمل. طيب ننظر في هذه الحالة التي كانت تأتي. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي كان تأخذه سنة من النوم، يتعرق جبينه صلى الله عليه وسلم، يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهذا القول الثقيل كما قال الله في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة نزل عليه الوحي وهو على ناقته القصواء فبركت، لم تستطع، وهي ناقة من فصيلة الإبل، والإبل معروفة بحمل الأثقال وتحمل المشاق ومكابدة العطش في الصحراء، هذه سفينة الصحراء الإبل، الجمل سفينة الصحراء، فالناقة لم تستطع أن تتحمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، لأن قول الله تعالى أو القرآن الذي الوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه واحدة. الثانية أسامة بن زيد قال نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وفخذه على فخذي فكادت فخذي أن ترب، ترب بالتاء والراء والضاد، يعني أن تندق وتتفتت من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لماذا هذا كله؟ لأن القرآن وحي ثقيل. طيب، الحالة التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الإغفاء أو سنة النوم ينزل عليه الوحي، يا ترى هذه سببها طبيعي؟ نوم يعني؟ لا. ليه؟ واحد يقول لك ليه؟ لماذا لا تكون؟ نقول لأن النائم نقول لأن النائم لا ينام فجأة، لا ينام فجأة، وإنما ينام بالتدريج، وإذا استيقظ استيقظ بالتدريج. ثم الإيه؟ ما هذه الحالة التي كانت تأتيه؟ اللي كانت تأتيه فجأة وتزول عنه فجأة، فإذا أفاق منها لم يكن شأنه كشأن الوسنان أو النومان أو الإنسان اللي بينام. ليه؟ قال لي اللي بينام بينام بالتدريج، لازم يروح يتوضأ. نحن المسلمون نقول هذا، نتوضأ ونصلي ركعتين مثلا، نأخذ مضاجعنا وأنام على جنب شقي الأيمن وأظل أقول الأذكار، فإذا يعني قلت أذكارك ربما عندك موضوع يؤرقك في ذهنك، ترى نفسك يعني تفكر فيه فتنام بعد ربع ساعة، بعد نصف، بعد أكثر، بعد أقل، وحسب راحة الجسد وتعبه إلى آخره. النوم يأتي تدريجيا. طب وإذا استيقظ؟ هل سمعتم عن أحد استيقظ من نومه فإذا به يعني يتكلم بأشياء هو حافظها، ليس حافظها من قبل وإنما أتته الآن في هذه النومة، ولم يبدو عليه آثار النوم ولا تبدو عليه أي آثار استيقاظ من النوم كالتثاؤب واحمرار العينين وإلى آخره؟ أبدا. كانت حالة الوحي هذه السنة كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجأة وتزول عنه فجأة، ومعها أصوات غريبة لا تسمع من النائم ولا من غيره، فهذا كله أبدا لا يكون نوما، وإنما النائم المستغرق إذا استيقظ لو أيقظته لو قلت فور استيقاظه من النوم أين اتجاه القبلة فقد يشير لك إلى اتجاه المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ويضل عن القبلة. لماذا؟ لسه التركيز ما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستيقظ من هذه السنة وهو في غاية الوعي يتلو قرآنا كريما لم ينزل إلا الآن في هذه اللحظة. إذن لا يمكن الحالة التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم نوم على الإطلاق. طيب ماذا يمكن أن يكون؟ هل هي حالة، هل ممكن تكون حالة عصبية زي الناس اللي بيأتيهم شيء من الـ من الـ يأتيهم شيء من الـ من النوبات العصبية والاختلال العصبي؟ كما تعلمون المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله عز وجل لي، فقال إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت أن تصبري ولك الجنة، فقالت بل أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله تعالى لي ألا أتكشف. الصرع، نعم أحسنت. فهل كان الحالة التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الوحي التي كانت تنتابه وقت نزول القرآن عليه نوبة صرع مثلا أو اختلال في القوة العصبية وكذا؟ لا أبدا. ليه؟ لأن المختل العصبي أو الذي يأتيه الصرع يقوم شاحب الوجه، شاحب الوجه، تصفر فيها في هذه النوبات تصفر فيها الوجوه والعورات تتكشف لأنه مش في وعيه ويحتجب نور العقل ويخيم ظلام الجهل. كل هذا يحدث للصريع. وأنا رأيت مرة من يصرع أو أكثر من مرة ربما يظل متعبا ومرهقا وما عندوش تركيز لساعات بعد هذه النوبة. فهل يمكن أن تكون هذه النوبات التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هي نوبات صرع؟ لا يمكن أن يكون ذلك على الإطلاق، ليست نوبات صرع. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى ما يحدث للصريع نجد أنه وإياكم نجد أن هذا الصريع يخيم عليه ظلام الجهل ووجهه يصفر ويرهق ويختل توازنه وعقله ولا يحسن التفكير ويصيبه شيء من الاختلال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذته سنة، وهذه يعني الثقل الذي كان يأتيه والعرق الذي ينزل عليه من ثقل القول الذي يوحيه ربنا تبارك وتعالى إليه، تجده بعد أن يفيق وجهه مسرور مستبشر كأنه قطعة قمر، ويتلو كلاما منمقا مرتبا هو كلام العزيز الحميد، وكلامه عبارة عن حكم ونور إذا تلي يعني لما تلي في الدنيا أنار الطريق للسالكين. علم ونور، علم لا جهالة فيه ونور لا ظلمة فيه، قول تخضع له العقول، قول فيه نور. وجه هذا النبي الكريم كالقمر يعني تبرق أسارير وجهه. فهل إذا قارنت هذه الحالة بحالة الصريع الذي يستلقي على ظهره أو على بطنه ويجعل يرقل الأرض بقدميه ويتخبط كتخبط الطائر في الشبكة، وإذا أفاق أفاق وقد يعني أصابه في شكله وفي ثوبه وفي هيئته وفي كلامه وفي كل شيء منه شيء من الخلل الكبير، نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضى المسلمين أجمعين من هذا المرض ومن غيره، وأن يكتب لنا ولكم السلامة والعافية. إذن أخي الكريم، هذه قوة خارجية التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، قوة خارجية عنه، يعني قوة ليست منه إنما من مصدر آخر. ليه قلنا هذا الكلام؟ لأنها لا تتصل به إلا حينا بعد حين، وهذا يدل على أنها ليست من عنده، لو كانت من عنده لأتى بها في كل حين كما يحب. الثانية، قوة عالمة، لأنها كانت توحي إليه علما، وأنت تعلم أن الوحي كان يأتي بالعلم الذي هو مسطور الآن في القرآن الكريم. ثالثا، قوة أعلى من قوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت يعني تصيب بشيء من الإرهاق كما قلنا، يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي، بركت راحلته وهو عليها، كادت فخذ أسامة بن زيد أن ترض إلى آخره. طيب، ثم هي قوة خيرة معصومة، لأنها لو كانت قوة شريرة كقوة الجن لا شك أن الجن آتاهم الله من القوة شيء الكثير، وقال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولهم قدرة على التشكل وقدرة على كذا وعلى كذا، وليس هذا موطن تفصيل في مثل هذه النقاط، إلا أنهم عندهم من القوة شيئا، لكن هذه القوة لا يمكن أن تكون هي التي أوحت القرآن. لماذا؟ لأن القرآن القوة التي أوحت بالقرآن أوحت برشد وبهدى وبعلم ونور، ولكن الجن قوة شريرة والشياطين قوتهم شريرة، ما لهم ولعلم الغيب، ما لهم وللوحي، ما لهم وللهدى. يقول الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فهل يمكن للجن وهم والشياطين وهم أصحاب النفوس الشريرة والقوى السيئة أن يوحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن يكون هدى للناس؟ أبدا، لا يمكن هذا. قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. بهذا إخواني الكرام نكون قد أنهينا ثلاث مراحل أو يعني من البحث عن مصدر القرآن الكريم. تبقى لنا مرحلة رابعة سنوجز القول فيها في العشرين دقيقة الباقية، وننتهي كما اتفقنا معكم سابقا في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله، العاشرة بتوقيت مصر يعني 11 بتوقيت المملكة السعودية. المرحلة الرابعة فيها شيء من نوع آخر. نحن الآن في الثلاث مراحل السابقة كنا نبحث بارك الله فيكم في محيط القرآن، في الظروف المحيطة بالقرآن. بحثنا في ظروف النبي الذي أنزل عليه القرآن، هذا الشخص الكريم، وبحثنا في شخصيات قيل عنها أنها ربما تكون هي التي أوحت القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من البشر أو من الجن أو من الإنس أو من غيرهم، وتبين لنا بما لا يدع مجال للشك أن هذه القوة قوة ملك كريم قال الله تعالى في شأنه في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم. وكذا قال: إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة: لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا هو جبريل عليه السلام، أخذه من الله تعالى. قال الله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى آخر الآيات. إذن الآن كنا نبحث في الظروف المحيطة بالقرآن، لكن الآن بارك الله فيك سنبحث في جوهر القرآن نفسه، يعني حندخل إلى داخل القرآن بقى، نتعمق في القرآن وننظر هل مثل هذا القول يكون قد أوحى به أحد من الناس، أو ألفه زيد من الناس، أو أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشر أو جن أو إنس أو غير ذلك. لا، حندخل إلى القرآن الكريم. عبارة هذا المبحث عبارة عن خمس شبهات، ندفع كل شبهة منها بدفع يسير سهل ميسور، وإن أردتم الإطالة فعندكم المذكرة ستأتيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، يعني في مطلع الأسبوع القادم أو في نهاية هذا الأسبوع، وإن أردتم المزيد بحول الله تعالى سيكون ذلك إن شاء الله، وإن أردتم المزيد فارجعوا إلى الأصل الذي هو كتاب النبأ العظيم للشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله تعالى عليه. هذا المبحث الذي معنا فيه خمس شبهات سندفعها بشيء يسير بدفع مختصر. هناك من المشبهين، وأعني بالمشبهين الموجودون الآن من المستشرقين، يقول إيه؟ هي شبهة غر الناشئ. لو قرأت هذا الكلام: شبهة غر الناشئ يتوهم القدرة على محاكاة القرآن. غر ناشئ يعني إيه؟ يعني شاب مغمور صغير، عامل زي ما يكون طالب في ابتدائية بيتحدى أستاذ جامعة كبير، هذا هو المعنى. غر ناشئ، ناشئ صغير، غر يعني أخذته العزة بالإثم، شايف معجب بنفسه، يرى من نفسه أهلية المنازلة. فإذا رأيت طفلا صغيرا ينازل فارسا كبيرا يقول: أنا عندي أهلية أن أنازلك، نقول: اعقل وعيب وعلى رسلك، وانت مش قد التيار، وعلى مهلك وانت مبسوط بنفسك، انت بس واخدك الغرور شوية، فكر أعد نظرا إلى آخره. فهنا الغر الناشئ يقول: أنا أستطيع أن أحاكي القرآن، أجيب قرآن زي القرآن ده تماما. هترد عليه تقول له إيه؟ أنا سأعطيكم من المجال نصف دقيقة لتردوا عليها. غر الناشئ، طفل صغير، هو مش معنى طفل يعني عنده سنتين ثلاثة، لا، وإنما هو كما يقول بعض إخوانكم يعني في أول عهده بالبلاغة، لسه يدوب صغير كده يعني، قرأ من كتب اللغة والبلاغة كتابين ثلاثة، وفي الأدب كتاب، وفي كذا وكذا، ومسك القلم وعرف يكتب سطرين على بعض، فتوهم من نفسه القدرة على محاكاة القرآن. كيف ترد عليه؟ هتقول له إيه؟ هذه وساوس طبعا من الشيطان يوسوس له بها. هذه إجابة طيبة بارك الله فيك، ونزيدها وضوحا، فأتي بصورة من مثله، نعم هذا هو، ولكن نزيدها وضوحا بأن نقول إيه؟ بأن نقول دونك الميدان فأخرج لنا ما عندك ننظر، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ هكذا عبر الشيخ دراز رحمة الله عليه، وهو تعبير أعجبني جدا. يعني أمامك الميدان، تستطيع أن تأتي بمثل القرآن؟ نعم، كلنا آذان صاغية، نحن نستمع، تفضل اقرأ علينا من القرآن الذي تستطيع أن تأتي به، سمعنا. هذه في علم المنازلات والمناظرات، نعم جرب، الله يفتح عليك. يقولون إيه؟ هذا علم التجربة، يسمى برهان التجربة. إيه برهان التجربة؟ الأمور المادية. واحد يقول لك أنا أستطيع أن أقطع لك هذا نهر النيل مثلا، أو أقطع لك البحر أو القناة الفلانية عوما على ظهري في دقيقتين، تقول تفضل. آخر يقول لك أنا من فضل الله عندي استطاعة أقود كل المركبات، القطارات والسيارات والباصات وحتى الطائرات أقودها والآلات الحربية، أقول تفضل يعني أعطيه شيئا. آخر يقول أنا أستطيع أن أكتب خطا جميلا أجمل من خط الخطاط عثمان طه الذي يكتب المصحف الشريف، أقول تفضل، هذا القلم وهذه الورقة. عندنا في مصر يقولون مثل، يقولون الجمل طلع النخلة، قالوا هذا الجمل وهذه النخلة، يعني تفضلوا أعطونا برهانا، نريد برهانا واقعيا. لكن سيقف قطعا، سيقف ويجد نفسه عاجزا كل العجز، بس قبل أن يظهر على الناس ويقف أمامهم عاجزا ويفتضح أمره، واجب علينا أن ننصحه ونقول قلب ناظريك في اللغة، وحاول أن تتعلم منها يعني ما يجعلك أهلا لأن تنظر في القرآن الكريم. معلش يا إخواني، لما تبحث، أنتم تسمعونني جيدا؟ أتمنى أن تجيبوني يعني كنتم تسمعون أم لا، أحسن الله إليكم. أتمنى أن أقول لمثل هذا، مثل هذا الذي يدعي أنه يستطيع محاكاة القرآن وأن يأتي بقرآن مثل كتابنا وكلام مثل كلام الله عز وجل، نقول له إيه؟ ارجع إلى اللغة العربية يا محترم، أنت لسه صغير، أنت لسه غير، أنت مغمور ناشئ، نتمنى منك أن ترجع إلى اللغة العربية وتحسن أسلوبك فيها وتقرأ فيها قدرا أكبر، وتتعلم من أساليب الكلام الشيء الكثير، وتتعلم حتى تتربى عندك ملكة، تصبح عندك ملكة اللغة. أنت الآن، أنتم الآن بارك الله فيكم، أنتم جالسون تستمعون إلى هذا الدرس ولغيره من الدروس، تستطيعون بما لديكم من ملكة أن تميزوا بين الأسلوب العالي والأسلوب البسيط، بين الكتاب العالي، وأنت تقرأ في كتب أهل العلم تشهد لفلان بأن أسلوبه في الكتابة رائع، وتشهد لفلان أن أسلوبه متوسط، وفلان أسلوبه يعني مناسب إلى آخره. فهكذا نقول له ارجع إلى اللغة وتعلم منها ما يكفيك حتى تتربى عندك الملكة قبل أن تخرج على الناس بهذه البضاعة المزجاة، البضاعة الضئيلة القليلة التي معك، فإنك مغرور بها. لكن إن دخلتم إلى الميدان وكان الميدان أمام الناس جميعا، فسترون يعني فسترى أنك كنت غرا مغمورا معجبا بنفسك، وستقول لمن حولك لماذا لم تفقهوني، لماذا لم تعقلوني، لماذا لم تنصحوني قبل أن ألج هذا المولج وأدخل هذا المدخل الذي افتضح فيه أمري أمام الناس. وانت تعلم أن في السابقين يا أخي الكريم هناك من حاول أن يضاهي القرآن، لا أدري ماذا لو قلنا له سلاما، يعني إيه سلاما؟ مش فاهم. ارجع إلى التاريخ، مسيلم الكذاب وغيره، والعاجنات عجنة والطحنات طحنة والخابزات خبزة واللاقمات لقمة، يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، مش عارف، للماء تكدرين وللشاربة تمنعين، وكلام زي هذا. هو الآن لو جلس مع نفسه وفكر، كان الأولى به أن يسكت، ليه؟ لأنه الآن فضح نفسه أمام الناس. فأنا بقول للغر المغمور الذي يريد أن يحاكي القرآن، أقول له براح على مهلك، مش هتقدر، وما تطلعش أمام الناس بهذا الهراء والبله والعته اللي أنت هتتكلم به، لأنك لو خرجت به هيفتضح أمرك. وليكن لك في السابقين عبرة، فقد خرجوا ليحاكوا القرآن الكريم، فكانت فضائحهم يتحدث بها الناس إلى اليوم، وسيظل الناس يتحدثون بها إلى يوم القيامة. هل أني وأن أعطناك التفاح صحيح؟ فهل بارك الله فيك تمام؟ يعني هذا الله يفتح عليك، ينسبون إلى القرآن الأخطاء اللغوية، وهم يخطئون في البدهيات التي لا يجهلها طلاب المرحلة الابتدائية أو المتوسطة في مدارسنا. على كل حال، هذه الشبهة الأولى. إن قال لك أستطيع أن أتي بمثل القرآن، قل دونك الميدان، أعطني ما عندك ولا تكون كذاب البعيد. خلاص، أنت دفعت الشبهة، لأن الميدان سيكذبه. فإذا كذبه الميدان أقول طيب ارجع بقى وقلب في اللغة العربية. كلما ازددت باللغة بصيرة ازددت احتراما لكتاب ربك. هذه واحدة. الشبهة الثانية، يقولون لا، الغر هذا الصغير يقول أنا لا أستطيع، فعلا أنا صغير ولا أستطيع، ولكن الفحول من العلماء يستطيعون. الفحول من العلماء يستطيعون أن يحاكوا القرآن. أقول له طيب ما نزل القرآن على الفحول في مكة، لماذا لم يأتوا بمثله؟ عجزوا. طيب والفحول في كل زمان على مدى 14 قرن، هل أتوا بشيء؟ لا، عجزوا. إذن أي فحول تقصد؟ نحن ما عندنا إلا فحول أخرى، يعني فحول البهائم هذه، لكن فحول اللغة وفحول البيان وفحول البلاغة وفحول الأدب وفحول الشعر على مر العصور والأزمان، من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ما استطاع أحد منهم أن يتكلم بكلمة في معارضة ومحاكاة القرآن. ومش كده وبس، وأنت ها القرآن عمال إيه؟ يقول عارضوني، فلتأتوا بقرآن مثل هذا، طيب سورة بمثل القرآن، 10 سور، طيب سورة من مثله، فليأتوا بحديث من مثله. كل هذه آيات القرآن يتحداهم. ومش كده وبس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ألا القرآن إذن يتحداهم فرادى ومجتمعين أن يأتوا بمثل سورة منه فلو كانوا يستطيعون. ما الذي منعهم؟ يتفضلوا، فما تقوليش فحول، لأن الأزمنة من أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا هناك فحول في العلم، فحول في اللغة، في الأدب، في البلاغة، في الشعر. لم نسمع عن واحد منهم استطاع أن يأتي بكلمة، ولو جمعتهم كلمة مثل القرآن، ولو جمعتهم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، من لدن عصر النبوة الذي نزل فيه القرآن، من بلغاء وفصحاء وشعراء وأدباء قريش ومن حواليها وجميع العصور إلى يومنا هذا، لو جمعتهم جميعا ليتضافروا ويتظاهروا ويتعاونوا على الإتيان بمثل سورة من القرآن لعجزوا. والقرآن الآن يقول لهم هذا الكلام، هذه نبوءة من نبوءات القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن. كان ممكن أن يجتمعوا ويأتوا مثل القرآن أو بمثل سورة منه ويصبح القرآن في هذه النبوءة كاذب والعياذ بالله، حاشا لله. لكن لأن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن ويعلم عجزهم عن معارضته قال لهم هذا الكلام. إذن لو قال لك المشبه أو صاحب الشبهة أستطيع أن آتي بمثل القرآن، قل له أنت لسه صغير يا حبيبي، ما تقدرش، ما عندكش من العلم ما يؤهلك. لا أستطيع، هو لسه راكب دماغه، قل له تفضل ادينا مثال، ادينا سورة واحدة بس، مش هيستطيع. هذه واحدة. فإن قال لك أنا لا أستطيع لكن الفحول يستطيعون، أقول له الفحول على مر العصور ما استطاع أحد منهم أن يأتي بآية بكلمة مثل القرآن الكريم، فإن كان عندك أعطينا. الشبهة الثالثة، قالوا لا، أن القرآن الكريم، العرب انصرفوا عن القرآن، لكن لماذا؟ ليس لأن القرآن قوي أو لأن القرآن بليغ أو لأنهم عجزوا عن معارضته، ولكن القرآن العرب عجزوا لأن الله صرفهم عن معارضة القرآن، يعني لم يوجه الهمم والعزائم إلى معارضته، كأنهم يعني ربنا شغلهم عنه ولو ربنا وجه هممهم إليه لعرضوه، لأن عندهم بلاغة مثل بلاغة القرآن. نقول هذا يعني يقصدون بها الصرفة، القول بالصرفة. طبعا هذا قول للمعتزلة، ويقولون القرآن، عجز العرب عن القرآن ليس لشيء في ذات القرآن، ليس بلاغة في القرآن، وإنما لأن الله صرفهم عن الإيه؟ عن القرآن. وقال بهذا النظام والمعتزلة و سبحان ربي. طيب كيف ترد على هؤلاء الذين يقولون بالصرفة؟ طيب الصرفة ليه يا جماعة؟ ليه يعني ما عرضوش القرآن؟ ليه انصرفوا؟ قالوا قلة اكتراث. كلمة قلة اكتراث يعني لا مبالاة، يعني شايفين القرآن لا شيء، يعني ما يستهلكش ان انا اقوم من مكاني وامسك قلم واكتب بشويه ايتين ولا ثلاثه اعرض بهم القران. من وجهه نظرهم القران اقل من هذا، لا يحتاج ان انا اقوم واعارضه. اقول لا، ليست قله اكتراث. ليه قله اكتراث؟ قالوا لا يوجد اسباب تبعث على المعارضه. اقول لا، الاسباب موجوده. القرآن قرعهم ووبخهم، القرآن عنفهم، القرآن سفه أحلامهم وعاب دينهم. فلو كان عندهم من القرآن شيء، أو لو عفوا لو كان عندهم من القدرة على محاكاة القرآن شيء لكتبوه، تمام، لكتبوا هذا الكلام. ولكنهم لأن الأسباب موجودة، ولكن ما لجرح بميت إيلامه، يعني أنت تخذ أو أنت معك إبرة تخذ بها ميت، ما لجرح بميت إيلام. هذا فاقد للبلاغة التي يعارض بها القرآن الكريم. فتحداهم القرآن أن يأتوا بمثله ما استطاعوا. ثم القرآن الكريم قرعهم ووبخهم على هذا العرض، على هذا العجز والسكوت. ثم القرآن الكريم رماهم في دينهم وسفه أحلامهم وعاب الآلهة التي يعبدونها ورماهم بالجهل وإلى آخره. طيب كل هذا ألا يكفي؟ أليس هذا باعثا؟ ده يعني ما يحركش الهمة عندهم والحمية شوية يتحركوا ليردوا على القرآن؟ أبدا، ليس عندهم همة. البواعث موجودة لكن الهمة ميتة، لأنهم يرون قولا لا قبل لهم به. وبالتالي اللي يقول لي قلة اكتراث يعني لا مبالاة، أقول له قولك مردود عليه، لقد كان البواعث كثيرة ومتوفرة، ولكنهم ماذا تحرك هذه البواعث في أناس قد ماتوا؟ ثم قالوا هناك صارف إلهي صرف، ثبط الهمة وصرف الإرادة عن الأسباب موجودة، لكن القرآن الكريم لكن الإله سبحانه صرف قواهم. الهمة موجودة والإرادة موجودة والبواعث موجودة، لكن الله صرف الهمة، لم ينصرفوا إليها أصلا مع وجود البواعث. نقول لا، هم اتخذوا في سبيل حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ركبوا في ذلك كل صعب وذلول. هم ركبوا في ذلك كل صعب وذلول. تبرير للفشل، نعم، يعني عندهم سيوف ورماح، استنطقوا السيوف بدلا من الحروف. القرآن يقول عارضوني بس، فخاضوا حروبا دموية شديدة، حروبا ضروسا في مواجهة ومجابهة الدعوة الإسلامية ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الخلاص والسبب كان شيء واحد فقط، كنا نريد منه شيئا واحدا، وهو أن يأتوا بمثل سورة من القرآن ليثبتوا قدرتهم على المعارضة وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا ذلك. فلجوءهم إلى السيوف بدلا من الحروف هذا أعظم وأكبر دليل على فشلهم. ثم عندنا شبهة رابعة حتى نوجز الكلام فيها. شبهة رابعة يقولون فيها بأن القرآن الكريم ليس معجزا من ناحيته اللغوية، لأنه عبارة عن حروف وكلمات زي كلام العرب. إيه يعني الغريب اللي في القرآن أو إيه اللي في القرآن فيه معجزة؟ القرآن حروف العرب أو كلام العرب يتكون من 28 حرف من الهمزة إلى الياء، عبارة عن كلمات، والكلمات تكون جمل، والجمل تكون مقاطع، والمقاطع تعطيني خطبة أو إلى آخره. طيب إذا كان القرآن الكريم عبارة عن حروف وكلمات وجمل ومقاطع وسور وإلى آخره، أي شيء يميزه عن كلام العرب؟ لقد رد الشيخ محمد ابن حسن السكندري حفظه الله، والآن بكلمة ترونها يعني المشرف على الغرفة رد بكلمة النظم، وامسك أو تمسك بهذه الكلمة وعض عليها بالنواجذ. فنقول لم يتكون القرآن الكريم إلا من مواد كالتي يتكون منها كلام الناس، حروف وكلمات. الجرجاني هو أبلغ وأفصح من تكلم في هذه الجزئية، ويعد هو من مؤسسي علم البلاغة القرآنية رحمة الله تعالى عليه. فعايز أقول إيه؟ عايز أقول نعم أنا معكم، القرآن الكريم إن هو أو ما هو إلا حروف وكلمات وجمل وآيات وسور ومقاطع، على عيني وراسي كل ده أنا موافق عليه، تمام. لكن ما يميزه عن كلام الناس هو النظم. يعني النظم فيه من جودة النظم وجزالة العبارات وقوة السبك والإحاطة بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، ومخاطبة جميع فئات الناس، مخاطبة العامي والمتعلم، خطاب العامة وخطاب الخاصة، إمتاع العقل، إقناع العقل وإمتاع العاطفة. هكذا قال الشيخ، وسيأتيكم الكلام في المحاضرة القادمة إن شاء الله. الإجمال والبيان، كل هذا القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، كل هذا يدل على أن القرآن الكريم وإن كان مؤلفا من جنس الحروف التي ينظم العرب منها كلامهم، إلا أنه بينه وبين هذا الكلام كما بين السماء والأرض في قوة وفصاحة النظم وجزالة الأسلوب وحسن السبك وجودة العبارات ولطف الكلام وأدب الحوار، فيه من البلاغة والفصاحة ما ليس في كلام الناس وإن كانت المادة واحدة. وضرب الشيخ على هذا المثال، هو مثال رائع. عندنا الطوب والأسمنت والحجارة والحديد والماء والتراب وإلى آخره، وعندنا المهندسين وقطعة أرض. أعطي هذا المهندس قطعة أرض والمواد التي يبني بها، وأعطي المهندس الآخر قطعة أرض ومواد أيضا زي اللي مع المهندس الآخر، هي نفس المواد، حديد وأسمنت وطوب وإلى آخره، وأعطيه لهذا، وأترك كل منهما يبني ويشيد على وفق قدراته، فتجده إيه؟ تجد هذا يختصر لك هذه المساحة القليلة، يشيد فيها أبراجا شاهقة شيقة منظمة فيها من الفخامة والمتانة وطول البناء وحسنه ما لا يستطيعه الآخر. تعطيه الطوب والحجارة والأسمنت وأرض قطعة الأرض فيخربها، يعطيك شيء لا يصلح لسكن الآدمي. المهندس هذا مهندس وهذا مهندس، والمواد هي هي، ولكن الحكمة فين أو الفرق فين؟ في الاستطاعة والقدرة، في الملكة، في الملكة التي أعطاها الله عز وجل لهذا. ما كلام الناس إلا أن القرآن الكريم فاقهم، فاق هؤلاء بالنظم والجزالة والأسلوب العالي وإلى آخره. وإنما يتحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثل القرآن، لا في حروفه وكلماته فحسب، بل أيضا في حروف، بل أيضا في أساليبه. فنعم، فأقول بحول الله تبارك وتعالى، في هذه الشبهة انتهت. الشبهة الأخيرة التي معنا، وإن شاء الله تكون مسك الختام، الرد عليها يكون مسك الختام، هي شبهة من يقول بأن الناس لم يستطيعوا مجاراة أسلوب القرآن الكريم، ليس لشيء خاص بالقرآن، وإنما القرآن عبارة عن كلام يصور المعاني التي في نفس محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الناس كلام يصور المعاني التي في نفوسهم، وبين الناس تباين واختلاف كبير بالعبارة التي تصلح لك أو التي تناسبك. فيريدون بهذا أن يقولوا أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عشان المعاني اللي في صدره كانت معاني نبيلة، وعقله كان كاملا، ونفسه كانت جياشة بالمعاني الشريفة، فإن القرآن جاء بليغا لأنه صورة للمعاني التي في نفس قائله. يريدون أن يقولوا باختصار القرآن جاء بهذا الشكل وعجز الناس عن معارضته، لأنه عبارة عن يحكي للناس أو يحكي الصورة التي في داخل النبي صلى الله عليه وسلم، المعاني التي في صدره، والناس يحكون المعاني التي في صدورهم بأساليبهم، فأبداً الأسلوب لا يكون متقارباً، وده طبيعي جداً الاختلاف في الأسلوب. نقول نحن لا نطلب منكم كلاماً مثل القرآن، وإنما نطلب كلاماً إذا وضع في ميزان البلاغة يكون مثل القرآن. في ميزان البلاغة والبيان نريد كلاماً إذا وضع في موازاة القرآن وتمت المقارنة بينهما، لا نريد كلاماً هو الكلام، وإنما نريد كلامكم أنتم، ولكن الأسلوب نريده كأسلوب القرآن الكريم. فإن استطعتم ذلك فنعم، وإلا فليس القرآن الكريم صورة لنفس النبي صلى الله عليه وسلم ولا للمعاني التي في صدره، وإنما هو وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه إليه، والفضل ما شهدت به الأعداء. لما جاء عتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرده ويثنيه عن القرآن الذي يتلوه عليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ وقرأ الآيات التي تعرفونها في صدر سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعتبة قد ألقى يديه خلف ظهره وقد فتح فمه مأخوذا بهذا السلطان البياني العالي الرائع، فقال قولته الشهيرة: إن لقوله لحلا، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. إذن هذه مرحلة أخرى انتهينا بها من يعني انتهينا بذلك بهذا الكلام من مرحلة رابعة من مراحل البحث في مصدر القرآن الكريم. فأثبتنا في المرحلة الأولى أنه لا يكون أبدا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من نفسه، وأثبتنا في المرحلة الثانية أنه لا يكون قد تلقاه أبدا عن أحد من البشر، لا من الأميين ولا من أهل العلم في زمانه من اليهود والنصارى والحنفاء. وأثبتنا في المرحلة الثالثة أنه لا يكون أبدا تلقاه عن الجن، وإنما تلقاه عن ملك كريم قال الله تعالى في وصفه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهو جبريل عليه السلام. وأثبتنا أن القرآن وحي من الله عز وجل، هذا في الظروف المحيطة بالقرآن الكريم. ثم انتقلنا إلى داخل القرآن وتعمقنا فيه قليلا، فإذا بنا نجد أن أسلوب القرآن الكريم أعجز الغر الناشئ، لأنه جاهل بنفسه وليس معه من القدرة ما يؤهله لمعارضة القرآن، وميدان التجربة كذبه. وأما الفحول فلم نسمع عن أحد من الفحول، هذه الشبهة الثانية، لم نسمع عن أحد من الفحول في أي عصر من العصور قال: أنا أستطيع معارضة القرآن، ولو اجتمعوا جميعا ما استطاعوا. وأما الثالثة فقولهم أن الله صرف العرب عن القرآن الكريم عن معارضته، وأما لو وجههم إلى المعارضة لقدروا عليها، نقول: لقد جاءت البواعث والأسباب الباعثة على المعارضة كثيرة ومتضافرة، إلا أنهم لم يستطيعوا المعارضة لأنهم لا روح فيهم ولا قدرة لهم على معارضة القرآن الكريم. كيف ذلك والقرآن يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن، يقول: فإن لم تأتوا، فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فاتقوا النار، ولن تفعلوا. هذه يسميها علماء اللغة لن لتأبيد النفي، يعني النفي مؤبد إلى يوم القيامة، لن يستطيع أحد أن يأتي مثل القرآن. قالوا: أي بلاغة في القرآن وهو مكون من الحروف والكلمات التي يتكون منها كلام العرب؟ نقول نعم، وإن كان يتألف من نفس الحروف والكلمات والجمل التي يتكون منها كلام العرب، إلا أن بينه وبين كلام العرب كما بين السماء والأرض في جزالة الأسلوب وقوة العبارات ولطافة التعبير وجزالة الكلام وقوة السبك وتصوير المعاني ومخاطبة جميع فئات الناس في آن واحد والإيحاء بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، إلى غير ذلك من محاسن القرآن الكريم. وأما خامسا قالوا: القرآن ليس معجزا، ما هو إلا معان في صدر محمد صلى الله عليه وسلم صاغها بأسلوبه. عايزين نقول القرآن هو أسلوب محمد، والكلام الآخر أسلوب الناس، فكما لا تطالب زيدا بأن يأتي بمثل عمر فلا تطالبني أن يأتي بمثل القرآن، وليست هذه معجزة، كل واحد له أسلوبه وكل أسلوبه بليغ. نقول لا، لو كان أسلوب محمد لتعلم منه أصحابه صلى الله عليه وسلم محمد، أو لتعلم منه المعارضون له، كان اكتسبوا منه أي شيء. ولكن محمد جاي منين؟ من المريخ، وتعلم إيه علشان يأتيهم بأسلوب ليس كأساليبهم، وإنما هو رجل منهم بل هو أمي، وهم قالوا نحن متعلمون وأدباء وشعراء وإلى آخره، فليأتونا بشيء من هذا فما استطاعوا. إذن ليس القرآن معجزا لأنه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام فإن الروح الذي يسري في كلام البشر روح واحد، والبشر طبائعهم تتشابه كثيرا، لكن لأنه كلام العليم الخبير لم يستطع أحد أن يأتي بمثله من البشر. وبهذا نقول قد انتهينا من الشبه الخمسة التي تكلمنا عنها الآن، وسيبقى لنا لقاء واحد، وإن كنت أريد الدخول إلى المبحث الثاني وهو مهم الاختلاف والتناقض ودفع الإيهام عن بعض آيات القرآن الكريم، ونأخذ في ذلك قواعد وتطبيقات. يعني سنبدأ المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى ربما بشيء من جوانب الأسرار أو أسرار الإعجاز في القرآن الكريم، الإعجاز اللغوي، نأخذ منها قسطا يسيرا ونكمل بإذن الله تعالى في المحاضرة السابقة، إن أحيانا ربنا تبارك وتعالى في موضوع مهم الاختلاف والتناقض، ونحاول جاهدين أن نبسط الأسلوب وأن نذكر من الآيات أوضحها التي تواجه الناس في حياتهم. عسى أن يوفقنا الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه. يعني أعتذر لكم عما بدر في الأسبوعين الماضيين، وأعتذر اليوم عن الإطالة ربما أطلت عليكم، وأسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من المسددين الموفقين المخلصين لوجهه الكريم، وأن يجمعنا بكم على خير، دمتم في أمان الله، وحتى نلقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في أسبوعنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.